فما من عالم في زمن من الأزمان المتوالية إلا وينص على أن التوحيد والوقوع في الشرك ليس مما يعذر الله عز وجل به أصحابهم. فليست القاعدة عند أولئك الأعلام العذر بالجهل على إطلاقها، بل ثم مواضع يعذر فيها بالجهل، وثم مواضع لا عذر لأحد فيها بالجهل، ومن ذلك مسائل التوحيد والشرك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان في باب المعاصي من أمر الجاهلية، قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحكم رحمه الله تعالى وبوب المعاصي من أمر الجاهلية: إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل ذلك على أن كل معصية هي من أمر الجاهلية. قال: ولا يكفر صاحبها، لأن الأصل في المعاصي والذنوب والكبائر أن المرتكب لهذه المعاصي أنه لا يخرج بها من الملة إلا إذا استحلها، ولا نحكم على الاستحلال إلا بقرينة واضحة بينة. وأما الأصل فهو حمل الناس على ظاهرهم أنهم التبسوا أو تلبسوا بهذه المعاصي لهوى في أنفسهم، حينئذ قال رحمه الله تعالى: ولا يكفر، هكذا ضبطه ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا يكفر صاحبها بارتكابها بمجرد الفعل إلا بالشرك. فإذا وقع في الشرك حينئذ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر على ظاهر كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. يعني التوحيد والشرك ليس عندنا اجتهاد فيه، الاجتهاد إنما يكون كما تعلم أن الشريعة على قسمين، منها ما هو علميات ومنها ما هو عمليات، وإن شئت قل منها ما هو أصول ومنها ما هو فروع. حينئذ هل الاجتهاد يتعلق بجميع الشريعة والدين؟ الجواب لا. فالأصول أو العلميات ما كان أصلا كالتوحيد والأسماء والصفات وباب القضاء والقدر ونحو ذلك، هذا لا اجتهاد فيه. حينئذ المصيب فيه واحد والمخالف فيه كافر مرتد عن الإسلام، هذا الأصل فيه كما سيأتي في نصوص أهل العلم. وأما الفروع فهي التي قد يقع فيها الاجتهاد، كذلك بعض المسائل العلمية التي ليست بأصلية قد وقع شيء منها قد وقع في شيء منها اجتهاد عند السلف. وأما الأصول العامة هذه لم يقع فيها اجتهاد البتة. إذن الاجتهاد ليس مفتوحا على مصراعيه، بمعنى أنه ليس كل من هب ودب يجتهد في الشريعة كلها، قل لا، ثم مسائل يقع فيها الاجتهاد وثم مسائل ليست قابلة للاجتهاد، فليس ثم مصيب إلا واحد، الحق في الجميع، ليس ثم مصيب إلا واحد. لكن المخطئ في باب الفروع هذا لا يأثم بل يؤجر، أما المخطئ في باب الأصول فهذا ليس بمسلم، إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى الوقوع في الشرك الأكبر أو اختيار ملة غير ملة الإسلام، حينئذ قد مرق عن الإسلام ولا يعذر به بجهله البتة. وهذا محل إجماع بين السلف ثم العلماء إلى عصرنا الحاضر، وهم يؤيدون ويطبقون على هذه المسألة. ولذلك يقول ابن منده: باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. ولا يختلف أهل العلم مطلقا، سواء كانوا الجهمية والمرجئة إلى غير آخره، لا يختلفون في كفر المعاند. والمقصود بالمعاند كما ذكرت لك آنفا هو الذي يعلم أن هذا كفر فيأتيه من قول أو فعل. وأما المجتهد هو الذي لا يعلم أن هذا من الكفر سواء كان قولا أو فعلا، فيؤديه اجتهاده إلى أن يفعله أو إلى أن يقوله، حينئذ ما حكمه؟ نقول لا يعذر بالاجتهاد، بل يحكم عليه بأنه قد كفر وارتد عن الإسلام. ثم قال ابن منده: قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أورد آية الكهف السابقة. ثم نقل أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الأخسرين أعمالا فقال: كفرة أهل الكتاب كان أوائلهم على حق فأشركوا بربهم عز وجل وابتدعوا في دينهم وأحدثوا على أنفسهم، فهم يجتمعون في الضلالة ويحسبون أنهم على هدى. ضلالة أهل الكتاب أولئك يظنون أنهم على الهدى، وكذلك كل صاحب ملة يعتقد في قرارة نفسه أنه على هدى وأنك أنت على ضلالة، حينئذ هل ينفعه ظنه وحسبانه؟ الجواب لا. ويجتهدون في الباطل ويحسبون أنهم على حق، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال علي رضي الله عنه: منهم أهل حروراء، ثم ذكر عن خوارج، ثم ذكر ابن منده أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حال النصارى قبل البعثة أنهم كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم من أهل النار. ولذلك يلزم من يعذر هؤلاء المشركين الذين يعبدون القبور في هذا الزمان بأن يعذر اليهود والنصارى، لأن الآية عامة، فإن لم يعذر أولئك فإن عذرهم كفر أصلا، هذا بالإجماع، فإن لم يعذرهم وفرقوا حينئذ قد تناقض في أصله. وقال البربهاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله. وما المراد يذبح لغير الله؟ يعني قد تلبس بالشرك، قد تلبس بالشرك وأراد أن يمثل، وإلا لو قال أو يشرك حينئذ لا إشكال فيه، لكن أراد أن يبين أن الذبح لغير الله تعالى مما يخرج به العبد عن الإسلام، أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، لا فرق بينهم. من صلى لغير الله تعالى فقد كفر وارتد عن الإسلام وقع في الشرك، كذلك من ذبح لغير الله، من استغاث بغير الله تعالى، من توجه بقلبه إلى المعبودات طواغيت من المقبولين أو نحوه فقد كفر وخرج عن الملة. قال: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وجب عليك أنت، فكل من علم هذه المسألة وجب عليه شرعا أن يعتقد كفر أولئك، فإن لم يعتقد فنقول من باب الورع ورفع الخلاف يخشى عليه أن يخرج من الملة، بمعنى أنك إذا لم تكفر هذا المشرك يخشى عليك أنك لم تكفر مما أجمع عليه أهل العلم على أنه قد كفر، وهذا الأصل فيه أنه يمرق من الإسلام، لأن من لم يكفر الكافر المجمع عليه فهو كافر، من توقف في كفر اليهود والنصارى فهو كافر، من شك في كفرهم فهو كافر، من قال لا أدري هل هم كفار أم لا كفر وارتد عن الإسلام، كذلك من عبد غير الله مجمع على كفره ومروقه عن الإسلام، حينئذ كيف تتوقف في كفره؟ وليس هذا الحكم كما يقول بعض المرجئة أنه من خصائص العلماء، لا، ليس من خصائص العلماء، لا نحتاج إلى فتوى، إذا رأيت من يعبد غير الله، من يذبح لغير الله تعالى أو يسجد لصنم وعلمت أن هذا صنم وعلمت أنه بعقله، حينئذ نقول وجب عليك شرعا أن تعتقد كفره، ولا يحتاج في مثل هذه المسائل إلى فتوى من عالم ولا من مجلس ولا غير ذلك. وتقييد مسائل التكفير بالعلماء هذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة، لأن الأصل في من تلبس بالإسلام أن كل من علم به وجب أن يعتقد أنه مسلم، أو تنتظر إلى فتوى؟ إذا سمعت كافرا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام فتوضأ وصلى، حينئذ تقول انتظر فتوى حتى يحكم عليه بالإسلام؟ هل تنتظر فتوى؟ لا تنتظر إلى فتوى البتة، وإلا صرت مبتدعا. كذلك من أظهر الكفر البواح لا يحل لك أن تنتظر فتوى من أجل أن تعتقد، حينئذ تقييد هذا الحكم بالعلماء ليس على الجادة التي عليها أهل العلم السابقون، وإنما قد يقع ثم غلو في مسائل التكفير ونفيه وإرادة عدم خوض الناس فيه لأمر ما قد يكون متعلقه ما قد شاع من تكفير الطواغيت ونحو ذلك، حينئذ شاع خطورة التكفير ولا للتكفير إلى آخره، وكل ذلك من الغلو في دين الله عز وجل. بل التكفير والكفر حكم شرعي قد يجب على العامة وقد يختص بعض المسائل المتعلقة به بالعلماء ولا شك في ذلك. ومسائل خفية التي لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع هذه مرده إلى أهل العلم، فلا يكفر الله أهل العلم إلا إذا علم العامي الشروط نحو ذلك فقد أجاد هذه المسألة فله أن يكفر. وأما المسائل العامة التي يستوي فيها العامة والخاصة هذه تكفيرها ليست من خصائص العلماء وليست من خصائص طلاب العلم، بل يجب على العامي أن يعتقد أن هذا شرك وأن فاعله قد مرق من الإسلام وهو من المشركين، فإن مات على ذلك شهد له بالنار كما سيأتي بكلام القيم رحمه الله تعالى، وأن التوقف في حكم هؤلاء بأنه لا يشهد عليهم بالنار في الآخرة أن هذا من أقوال أهل البدع وليس من أقوال أهل السنة والجماعة. إذن هذا كما قال هنا البربهاري أن من رأى من ذبح لغير الله تعالى أو صلى لغير الله تعالى وجب عليك أن تعتقد أنه قد مرق عن الإسلام، لأن هذا قد وقع في الكفر وهذا كفر بواح لا يحتاج إلى فتوى من عالم ولا من غيره، حينئذ نقول هذا يستوي فيه العامة والخاصة. قال وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، والشاهد ما ذكرناه. ونقل قبل ذلك قول عمر رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وهذا وإن لم يصح من حيث السند عند بعضهم إلا أنه من حيث المعنى هو صحيح، واتفق الصحابة على ذلك لأن الصحابة لا يخالفون ظاهر القرآن، وقد دل ظاهر القرآن من أوله إلى آخره، ليست آية واحدة، بل لو جاءت آية واحدة تدل على عدم عذرهم لكفى، لأن الحكم الشرعي سواء كان متعلقا بالأصول أو بالفروع لا يشترط فيه تعدد الأدلة، فكيف بالقرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أن الموحد هو من أتى بالتوحيد الشرعي وأن المشرك هو من ناقض ذلك التوحيد، فالقرآن كله من أوله إلى آخره يدل على ذلك. فالصحابة إذا لم ينقل عنهم خلاف ظاهر القرآن حينئذ نقول أجمعوا على أن ظاهر القرآن هو المراد، وهذا المراد بالإجماع الذي هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل ابن جرير رحمه الله تعالى على كلامه السابق في الآيات المتعددة في كونه لا يعذر من أخطأ في باب المعتقد وحكم عليه بالكفر له رسالة خاصة وقد طبعت متأخرا بعنوان التفصيل في معالم الدين، وألفها في هذه المسألة على جهة القصوص، حينئذ المسألة قديمة لكن لم يتبنى القول بالعذر بالجهل إلا أهل البدع من أمثال الجاحظ ومن نحوه، وأما أهل السنة والجماعة فلا يعرف. فإذا قيل بأن ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير رد على من زعم هذا ليس من أهل السنة والجماعة بدليل أنه لم يسمه، ثم ما نقل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين القول بذلك كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وحكاه إجماعا، حينئذ من القائل؟ أهل البدع، إذ ثم المعتزلة وثم الجهمية وثم الجاحظية إلى آخره، حينئذ الزعم الذي ذكره رحمه الله تعالى إنما هو زعم لبعض أهل البدع. قلت لكم ألف رسالة في ذلك ونص على أن التوحيد وباب المعتقد لا عذر لأحد فيه بجهل البتة. قال رحمه الله تعالى في الكتاب نفسه الصفحة 16 بعد 100 فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة، يعني هذا الحكم الأدلة متفقة وليست مختلفة، ظاهرة للحس غير خفية، فتوحيد الله تعالى ذكره، توحيد الله تعالى لا عذر لأحد البتة، وكان مكلفا عاقلا بالغا في تركه، لأن الأدلة كما قال متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة ليس في خلاف البتة، ظاهرة للحس، كل من سمع أقوال الباري جل وعلا كلامه جل وعلا في القرآن علم مراده سبحانه وتعالى، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله، كل ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن خالف ظاهر القرآن حينئذ ولو كان مجتهدا فلا نصيب له في الإسلام. قال: وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك. قال: ولذلك لم يعذر الله جل وعلا أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل وبأسمائه، وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة. فقال جل ثناؤه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال رحمه الله تعالى: فسوى جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم، وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب. إذن في الدنيا يسمى بأسماء الأعداء فيقال فيه عدو الله المشرك الكافر، وسوى بين المعاند والجاهل في الآخرة في ماذا؟ في العقاب ودخول النار والخلود فيها وتحريم الجنة عليه. إذن لا فرق في هذا النوع بين الحكم في الدنيا وبين الحكم في الآخرة. حينئذ ألحقه بأهل العناد في الدنيا في التسمية، وألحقه كذلك في الآخرة بأهل العناد في العقاب والعذاب كما ذكر رحمه الله تعالى. قال: وذلك لما وصفنا من السواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله وحال المعاند في ذلك. المجتهد والمعاند سيان فيما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته وعدله، بل في أعظم من ذلك وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ولذلك قال: لما وصفنا من السواء يعني مساواة من السواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهما، فلما استويا في قطع الله جل وعز عذرهما بما أظهر لحواسهما من الأدلة والحجج وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب. إذن وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه باطل، وقع في الشرك ونحكم عليه في الدنيا بأنه مشرك، وأما في الآخرة ومردوا إلى الله قول باطل، لأن الله تعالى سوى بينهما. نعم أهل العلم قرروا فيما يتعلق بأهل الفترة غير هذه المسألة كما سيأتي بمحله. وفي بدائع الصنائع الكساني الحنفي رحمه الله تعالى قوله: فإن أبا يوسف، يعني ثم رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أن من وقع في الشرك لا عذر له، وأن من ترك التوحيد فلا عذر له، وأن مسائل التوحيد والشرك لا عذر لأحد البت في دعوى الجهل فلا يقبل منه البت. فكل جاهل وقع في الشرك حينئذ فهو مشرك في الدنيا، وننزل عليه أحكام المشركين، وفي الآخرة نعتقد بأنه من أهل النار خالدا فيها. قال الكساني: فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذه العبارة فقال بلفظها، قال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه، لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيدهم لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى. فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية. قال كساني بلفظه، يعني نقل هذا القول عن أبي يوسف الذي نقله عن إمام أبي حنيفة، فلا عذر في الترك التوحيدي، وأما مسائل الفرائض التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة حينئذ هذا مرده إلى إقامة الحجة ونحوها. وقال الشافعي كما أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى نقل عنه عدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد، كذلك نقل أو كذلك حكم الشافعي في كتابه الرسالة حيث قال: فقال لي قائل: ما العلم؟ يعني ما حقيقة العلم الشرعي؟ قال رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ ما هو الواجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهلهم، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، يعني لا يسع ماذا؟ الجهل. وانظر بماذا مثل. قال: ومثل ماذا؟ قلت يعني الشافعي: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله، يقول الشافعي، هذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجودا عاما عند أهل الإسلام، وموجود عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. قال: وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط، لا يمكن فيه، لا يقبل فيه الغلط البتة. لو اجتهد مجتهد فقال الربا مباح أو الزنا مباح كفر، حينئذ نقول هذا الاجتهاد غير معتبر في مثل هذه المسائل. ولهذا يقول الشافعي: وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. وهو قد مثل بماذا؟ بالصلوات والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فما بالك بالتوحيد؟ أليس هو أعظم في الشريعة من الصلاة؟ حينئذ إذا اجتهد في التوحيد فوقع في الشرك، نقول قد وقع الشرك عليه وكفر، ولا يعذر ولا يقبل التنازع ولا الغلط ولا الاجتهاد في هذه المسائل. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. هذا الحديث وإن ضعفه بعضهم لأن معناه صحيح. قال بعض أهل العلم، قل الخطيب، قال بعض أهل العلم: إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول علم التوحيد. قلت لكم: لو لم يصح حينئذ النص أو النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن التوحيد من العلم العام، كما قال الشافعي فيما سبق: علم عام وعلم خاص. حينئذ من علم العام أعظم العلم هو علم التوحيد، هو علم التوحيد. حينئذ آكد ما يجب فرضا على المسلمين أو على العبيد هو إقامة التوحيد. قال: عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول علم التوحيد، وما يكون العاقل مؤمنا به، فإن العلم بذلك فريضة على كل مسلم، ولا يسع أحدا جهله، إذ كان وجوبه على العموم دون الخصوص. إذن فيه إشارة إلى أن ما كان عاما لا عذر لأحد بتركه البتة. وفي تعظيم قدر الصلاة قال محمد بن نصر بن حجاج المروزي رحمه الله تعالى في كلام نفيس يفصل في المسألة من خير من كتب فيه في هذه المسألة، قال: أو من أحسن من كتب في هذه المسألة، قال: ولما كان العلم بالله إيمانا، العلم بالله من الإيمان، لما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، صحيح أم لا؟ قبل نزول وجوب الصلوات الجهل بالصلوات الخمس ليس بكفر، وبعد نزولها من لم يعلمها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم ذلك كفرا. وهذا من أحسن ما يدلل به على التفرقة، لأنه قد يقول: قال لماذا نفرق بين مسائل الشرك والتوحيد وبين مسائل أو التي تعنون لها بالمسائل الظاهرة أو المعلوم من الدين بالضرورة. قلنا كما قال هنا المروزي أن الصحابة دخل في الإسلام فحكم عليهم الشرع بماذا؟ بالإسلام، وقد جهلوا كثيرا أو لم تشرع بعد كثير من المسائل العامة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك، هل عدم علمهم بذلك أخرجهم من الإسلام؟ الجواب لا. إذن بعد نزول تلك الفرائض العلم بها إيمان والجهل بها ليس بكفر، ليس بكفر. فلما حصل الفرق بين ما دخلوا به في الإسلام وبين ما جهلوه ولم ينتفي عنهم وصف الإسلام دل على أن ثم فرقا في هذه المسألة، وهذا كلام يحتاج إلى أن تتأمله أكثر من مرة. قال ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم ذلك كفرا، لأن الشرع ما حكم به بكفر بل هم مسلمون، بل بعض الصحابة مات قبل فرض الصلوات، وبعضهم مات قبل فرض الصوم، وبعضهم مات قبل فرض الحج، وقس على ذلك. هل عندما مات مات على إسلام كامل أم ناقص؟ لا شك أنه إسلام كامل، لأن المعتبر في ذاك الزمان من كمال الإسلام وعدم كماله هو ما نزل، وأما ما لم ينزل فلا عبرة به باعتبار ما سبق، وإنما الاعتبار به بعد ذلك بعد نزوله. فمن وجب عليه الصوم والصلاة والصوم والحج والأركان الخمسة حينئذ الإسلام كاملا في حقه بهذه الأركان الخمسة، ومن مات قبل أن تتم هذه الأركان فالإسلام كامل باعتباره، يعني باعتبار أول الإسلام لا باعتبار آخره. فعدم علمهم ببعض الأركان لم يخرجهم عن الملة، فدل أن ثم فرقا بين النوعين. قال رحمه الله تعالى ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، لأن العقل لا يدل على وجوب الصلوات خمس، والعقل لا يدل على وجوب الزكاة والصوم والحج، وأما التوحيد وحسنه والشرك وقبحه فهذا استوى فيه الفطرة والعقل والشرع، فإذا لم يرد الشرع بعد قبل الخبر فالعقل يدل على قبحه، حينئذ ثم فرق بين النوعين. قال ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا. قال والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. إذن الجهل بالله تعالى عدم عبادة الباري جل وعلا هذا كفر قبل الخبر وبعد الخبر، ولذلك على ما تقرر في الأصول أنه لم يخلو زمن من رسالة، حينئذ لا إشكال فيه، لكن على ما يذكر بعض الأصوليين أنه قد خلا زمن عن رسالة، ما حكم من تلبس بالشرك؟ نقول مشرك. حتى في هذه الحال نقول ماذا؟ أنه مشرك. لماذا؟ لأن الله تعالى حكم على من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القرآن، حكم عليه بالشرك والكفر. ولذلك لو تأمل قوله جل وعلا في سورة التوبة وهي من آخر ما نزل، نزلت في المدينة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حكم عليه بماذا؟ سماه ماذا؟ سماه مشركا. هل سمع القرآن؟ الجواب لا، بدليل ماذا؟ القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، إذا لم يسمع فسماه قرآن فسماه مشركا، حتى يسمع كلام الله إذا لم يسمع فسماه مشركا. إذا حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دل القرآن على أنه يسمى ماذا؟ يسمى مشركا. وهؤلاء الذين يدافعون عن عباد القبور الآن يقول مسلمون خالفتم، حتى لو عذرتموهم بالجهل خالفتم الشرع. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يسمون في الشرع ماذا؟ مسلمين، وإنما يسمون مشركين لقوله تعالى الآية السابقة